أبيام قدم بلال هيا وهدي مصيري مروة صغيرة وكذاوة كذاوة كذاوة حكيم وغاسي شلبه كريم الصغير بنعبو بعد نهضر معاك بنعبو سيد ننساك والله ما قديت حتى ضحكة غابت عليا غير الكور من داخل رشيت مانيش مليح خصيتيني انتيا سيد ننساك والله ما قديت حتى الضحكة غابت عليا غير الكور من داخل رشيت مانيش مليح خصيتيني انتيا وما رانيش عباس عباس اللي رحتي ليا وما رانيش عباس عباس كلشي صمت عليا وما رانيش عباس عباس اللي رحتي انتيا ظلمتها معايا انا معاها عقلي غير معاك ماشي غرضي الله غالب عليا وقلت ندير وحده باه ننساك هادي مسكينه غير ظلمتها معايا انا معاها وعقلي غير معاك ماشي غرضي الله غالب عليا وما رانيش عناس عناس من اللي رحتي ليا ياي ما رانيش عناس عناس كلشي سمط عليا غالب علي وما رانيش عناس خصيني نسيا